ما سلككم في سقر. لاحظوا الإجابة حقهم كيف كانت؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. لاحظوا علاقتهم بالله مختلة، لأن الصلة، الصلاة صلة العبد بربه. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تخيل واحد جائع يجي لعنده جائع ما يطعمهش. عندما فقد الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى فقد رحمته. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض غياب الهدف، نخوض مع الخائضين، كل ما طلع واحد يدعو للدنيا دي مشى بعده. وكنا نخوض مع الخائضين، وهنا محل الشاهد، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب لنفترض أن واحد كان ما يصليش وانتبه للمسألة هذه وبدأ عقله كذا يتحفز، وأنه دي نهاية الذي لا يصلي ولا يقيم علاقته بالله كما أراد الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة. وأكيد واحد كان ما يصليش لما يبدأ بالصلاة يبدأ بها هكذا بحالة من الضعف. والقرآن الكريم يخوف المصلي من أن تكون صلاته نفاق أو رياء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يعني لاحظوا من ذلحين يصلوا قدوم، لكن مشكلتهم أنهم يصلون رياء، يصلون رياء. والصلاة رياء من أجل الخلق أيضا تكذيب بالدين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيأتي القرآن الآن يأخذ هؤلاء المصلين ويقول لهم خلوا بالكم، أول كنتم مش مصلين وكان ما سلككم في سقر، الآن مصلين، يقول لهم ويل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، لأنه في الآية الأولى قال ولا يحض على طعام المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا كان حاله قبل أن يكون من المصلين، فأصبح من المصلين ولكن رياء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذا تحذير خطير للذي كان لم يصلي فأصبح يصلي رياء. لكن مش كل الناس كذا، في ناس كان ما يصليش فأصبح يصلي لكن ما هوش بهذاك الضبط. فوقف أهل العلم عند قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم، ما قالش في صلاتهم. طبعا هذو يصلوا وما همش رياء للخلق، كان ما يصليش أصبح يصلي، لكن هنا التعبير دقيق في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. فوقف أهل العلم مع هذا الحرف عن صلاتهم ساهون، قالوا يؤخرها عن وقتها، يؤخرها عن وقتها. لأنه تخيلوا كان واحد ما يصليش بقعدوا مكانه مسحوب، تجدوا يذكر الفرض في نهاية الوقت ولا ما يذكروش كمان. فالتحذير هنا يقول له خلي بالك أنت أصبحت من المصلين، ولكن السهو عن الصلاة بهذا النحو وتأخيرها عن وقتها أكيد يوصلك إلى نهاية غير مطلوبة. فيبدأ هنا الإنسان ماذا يحرص على ماذا؟ يحرص على أنه يؤدي الصلاة لوقتها، يؤدي الصلاة لوقتها. تطبيقا لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتجده يبدأ يحاول قدر الإمكان أنه يضبط وقت الصلاة. فكان أولا لا يصلي فأصبح يصلي، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يؤخرها عن وقتها في قوله الذين هم عن صلاتهم، أصبح دخل مع نفسه في مجاهدة من أجل أن يضبط الصلاة في وقتها. تجد هؤلاء الذين كانوا لا يصلون وساروا بهذا المشوار غالبا ما يصلوش جماعة، وفي بعضهم أعرف بعضهم كذا يقول لك، بالذات هو كبير كان ما يصليش، يصبح يصلي يقول لك ها ذا الحين كلهم شعلقوا علي، وكان ما يحضرش المسجد لكن يحرص على أنه يدي الصلاة لوحده يعني في وقتها. يبدأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلي بالك يعني الصلاة، طبعا أنت لما تصلي أنت لا تقدم لله خدمة في صلاتك، الصلاة هي عبارة عن ماذا؟ كأنه عن اغتسال، لأنه لاحظوا في حديث عن الوضوء أنه الإنسان لما يمسح وجهه تساقط الخطايا من وجهه، وعندما يمسح يديه تساقط الخطايا. فالصلاة هي عبارة عن ماذا؟ كأنها عن غسلة، غسلة معنوية. ولذلك كأنه في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه باليوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5. فيبدأ الإنسان عندما يدرك أن أهمية الصلاة لهذه الدرجة يقول لك طيب أنا أكيد في فرق بين أن أنا أصلي وحدي وأن أنا أصلي جماعة، مع أني نفس الحركات ونفس الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف أنت صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وكأنه كذا يقول له طبعا من خلال الحالة المعنوية وهي حالة الاغتسال، إنه في فرق بين واحد يتغسل ببالدي وواحد يتغسل 27 بالدي. فيبدأ هنا الإنسان عند إدراكه لهذه الحقيقة وأن الصلاة هذه مع الجماعة لها هذا الفضل، مع الجماعة لها هذا الفضل، فيبدأ يجاهد نفسه للصلاة في جماعة، للصلاة في جماعة. وأكيد واحد كان ما يصليش جماعة وحاول أنه يبدأ يصلي جماعة، مش كل الناس أصحاب عزم يضبط كل الصلوات جماعة، تحصله يصلي فرض وفرض لا، يصلي فرضين وبقية الفروض لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بترغيب، حديث بديع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى. يعني تصور كذا الآن هذا الحديث يقول لك اعمل لك برنامج لمدة 40 يوم، علشان إيش؟ علشان تحصل لك هذه الشهادة من الله، وهي من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة طبعا لا تفوته التكبيرة الأولى كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من الشرك وبراءة من النار. أحسنت، براءة من النفاق وبراءة من النار. وأكيد الواحد حريص إنه تحصل له هذه البراءة. وواحد كان ما يصليش وأصبح يصلي وجماعة، وبالذات أن يكون ما عندهش أي مبرر لترك الصلاة جماعة مثلا، ثم تفوته الجماعة يبقى كأنه مش مصدق للكلام هذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف خلي بالك أنت لازم تحرص على المسألة من خلال برنامج على الأقل مدته 40 يوم، من أجل أن تنضبط صلاة الجماعة. من صلى لله 40 يوما يدرك فيها التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فتجد الإنسان هذا بمجاهدته لنفسه. طبعا بعض الأخوة، طبعا دخلنا في نقاش مع بعض الأخوة وهم يحاولوا هذه المحاولات، بعضهم يقول لك تصور أصلى 38 يوم واختلت معي، وكأن الله يقول لهم العزم حقك ما هوش هذا كله. فيحرص الإنسان إنه لازم الأربعين اليوم هذه تحصل معي، وبالذات أن يكون فارغ ما معهش حاجة، يعني أن يكون فارغ ما معهش حاجة، فما فيش مبرر عنده إنه يحرص هذا الحرص، وأنه تكتب له هاتان البراءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا. الآن لاحظوا الإنسان أصبح يصلي في أوقاتها وجماعة، أصبح يصلي وفي أوقاتها وجماعة. الآن أكيد الصلاة تأخذ بعد جديد، وهو الإنسان عندما يصلي لاحظوا في نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أتاه وقال له عظني وأوجز، قال له إذا حضرت الصلاة أو إذا حضرت الصلاة فصلي صلاة مودع، فصلي صلاة مودع ولا تقل كلاما تعتذر عليه واجمع اليأس عما في الناس. محل الشاهد هنا إنه الإنسان الآن عندما يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام يعمل في حسابه هكذا إنه ذي آخر صلاة. ولو ضبط هذا الضبط أو ضبط الإنسان نفسه هذا الضبط، تصوروا أثناء صلاته إذا خطر له خاطر، لن يخطر له خاطر إلا بما بعد الموت، لأنه التطبيق مركب عنده تركيب صحيح، إنه الله أكبر في تكبيرة الإحرام، وعمل في حسابه إنه في أحسن الأحوال يسلم، يقول له ملك الموت تفضل معنا. هنا إذا خطر له خاطر ولا انشغل فكره، إيش انشغل الفكر فيما بعد الموت. وأكيد بعد الموت مسألة بعث وحساب وجنة ونار، سيبدأ يعيش هذه المعاني في صلاته، سيبدأ يعيش هذه المعاني في صلاته. وإذا بدأ يعيش هذه المعاني في صلاته يبدأ الخشوع في الصلاة بالظهور، يبدأ الخشوع في الصلاة في الظهور. لذلك تأتي سورة المؤمنون اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها قد أفلح المؤمنون. لاحظ الآن قد أفلح المؤمنون، من هم؟ أول صفة وصفهم بها الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لاحظوا هذا، قالوا كنا نخوض مع الخائضين، أنهم خلاص أصبحوا يعيشوا قضية، أصبحوا يعيشوا قضية، يريدوا أن يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها وهي عبوديتهم لله، ويحرصوا كل الحرص أن تكون النهاية جنة ما يكونش نار، زي ما ذكرنا اللي قال لهم ما سلككم في سقر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. لاحظ هنا ما قالش للزكاة مؤدون، للزكاة فاعلون، يعني أصبحت عباداته فاعلة تأتي بنتيجتها للمحتاج وله أيضا. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم على صلواتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هنا يحافظون إيش بتطلع؟ يحافظون على الوقت، يحافظون على الحرص إنه يصلي صلاة مودع، يحافظون على الانشغال في الصلاة فيما بعد الموت، يحافظون على خشوعها. فإذا حصل هذا البعد من الإنسان ودخل الصلاة على هذا النحو من الخشوع، لاحظوا ماذا قال عن هؤلاء. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون معهم حكم بوراثة الفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هي لاحظوا المقابلة الآن بين الأولين هذوك اللي ذكرهم الله بقوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هؤلاء في صلاتهم خاشعون، هذوك قالوا لم نكن نطعم المسكين، هؤلاء للزكاة فاعلون، هؤلاء يخوضون وكنا نخوض مع الخائضين، هذا أصبحت عندهم قضية يريدوا أن ينضبطوا هذا الانضباط من أجل أن يصلوا إلى الجنة ويرثوا الفردوس. وأيضا وصفهم الله يعني بصفات كثيرة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بدأت تظهر صفات جديدة في هذا الإنسان من الأمانة وحفظ العهد وهذه كلها يريدها الله سبحانه وتعالى لتكتمل عبودية الإنسان لربه. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المقام من الخشوع، من الخشوع حصل له الحضور. إيش المقصود بالحضور هنا؟ يعني أنت لما تصلي ما أنتش واقف قدام حجرة، أنت واقف بين يدي الله، أنت واقف بين يدي الله. تصوروا واحد مثلا يقرأ الفاتحة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين بلسانه، والفكر شغال بمعصية، أكيد المسألة ما تحملش هذه القيمة. عكس الخاشع في صلاته واللي قد عاش بعد ما بعد الموت من الحساب والجنة والنار، وحرص إنه يؤدي الصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، يحصل له هذا الحضور فيعلم أنه حاضر بين يدي الله حقيقة افتراضا، حقيقة لا افتراضا. ولهذا كأنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث قدسي، قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. يعني لاحظوا هذا الحديث العجيب اللي بدأ كذا يبين أن الإنسان لما نصلي هو واقف بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى يرد عليه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فتصوروا كذا الواحد يصلي وعنده هذا الحضور وعنده هذا الاستشعار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما يحصل عند قراءته للفاتحة. أكيد الإنسان إذا دخل هذا الحضور، إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم، أكيد الله يشكر له هيك، زي ما قال له عندما قال الحمد لله رب العالمين قال أحمدني عبدي، وش يبدأ هكذا يعيش الصلاة على إنه حوار يخاطب ربه وربه يرد عليه. تصوروا هؤلاء إذا وصلوا لهذا العمق عندما يسلم كأنه كان في عالم آخر، يعني أثناء الصلاة ما هوش هنا، أثناء الصلاة ما هوش هنا، هو لاحظ قدو بينه وبين الله هذا الخطاب هذا الحوار. فعندما يسلم كذا كأنه هبط من عالم يعلم الله فيه، فتحصل للصلاة تلك القيمة، تحصل للصلاة تلك القيمة، وتصبح الصلاة لها معنى ولها شوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ما يجيش الصلاة دخل الصلاة وهو منكد وخرجه منكد، لا، الصلاة أصبحت تعمل لهذا الإنسان هذا التطير، وتصنع له هذا الحال الجميل من الشعور بالمثول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور إنه العبد بين يدي ربه يعطي الصلاة هذه القيمة. ولذلك تجدون الصلاة الشيء الوحيد من العبادة الذي لم يعفى عنها الإنسان، يصلي وهو قائم وهو قاعد وهو مريض. لماذا؟ لأهميتها واستشعاره لأهمية الصلاة. بل تجده في غير الفروض، في غير الفروض إذا أراد أي أمر من الأمور، أي أمر إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة، تجده خلاص أصبحت الصلاة حقه هذه كأني أعيش نقطة الاتصال بربه. يحتاج شيء رح صلي له ركعتين وقال يا رب، يجي له شيء من الكرب، يجي له شيء من الهم، ذهب إلى وصلى ركعتين وقال يا رب، فتصبح هذه الصلاة مطهرة للإنسان، مطهرة للإنسان، ويصبح قلب هذا الإنسان بهذا الحضور الجميل والشعور أنه عندما يصلي هو يصلي بين يدي ربه، ويحصل بينه وبين ربه هذا الحوار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الآن السؤال هو: تجد الواحد مننا صلى 40 سنة مثلا، يعني نحن خلقنا كذا الحمد لله في مجتمع متدين، وعلموا نحن الصلاة من عاد إحنا الصغار سواء بالرضا ولا بالغصب، وصلى الواحد الصلاة الأولى وظل 40 سنة يصلي تلك الصلاة. ليش؟ لأنه ما عش هذه المعاني، وأصبحت الصلاة مجرد بس قيام وقعود وأقوال وحركات. لكن لو واحد دخل الصلاة ابتداء وهو يريد أن يصل إلى هذا العمق، أكيد كل صلاة يشتكون أحسن من اللي قبله، يحاسب نفسه بعد نهاية الصلاة يقول لك والله في الركعة الثانية انصرف ذهني للشيء الفلاني، وإلا ما معنى الاستغفار بعد السلام؟ يعني تصوروا الواحد كان في عبادة، مجرد ما يسلم كذا من السنة أن يستغفر، على ماذا؟ أكيد على اللي حصل له من الخروج أثناء الصلاة، يقول والله بالركعة الأولى انصرف ذهني للأمر الفلاني من الدنيا، استغفر الله العظيم، الأمر الفلاني حصل لي في بو انشغال، استغفر الله. فيكون استغفار، استغفار عن حقيقة حصلت، ما هيش مجرد رتابة مملة. فعندما يعيش الإنسان الصلاة على هذا النحو، الصلاة على هذا النحو، أكيد الصلاة هذه تثمر ثمرتها في الإنسان، ويكون هذا المصلي ممن يقيمون الصلاة. لأنه لاحظوا كثير في القرآن عندما تذكر الصلاة ما يقولش يصلوا إلا في هذه المرحلة من المجاهدة، لكن إذا بلغ هذه النهاية أصبحت إقامة صلاة. لك لاحظوا مثلا أول آية في البقرة، أول آية في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لأنه لاحظوا الإنسان، يعني لاحظنا في أثناء الكلام أنه الإنسان عندما بدأ يدخل محور صلي صلاة مودع، بدأ يعيش بعد الغيب من الموت وما بعد الموت من البعث والنشور والحساب والجنة والنار. ولذلك وصفهم الله ناقة في الإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لاحظ ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، حق البقرة ألف لام ومما رزقناهم ينفقون، ما عايش إلا مسألة الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من المفلحين الذين يقيمون الصلاة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صلى الله عليه وسلم.